الصيام وقد قرأناه من قبل. إلا نعم. إلى باب صيام يوم عاشوراء، فهل نواصل؟ والله لا بأس. من حيث وقفنا سابقا؟ من حيث وقفنا، نعم، الشيء اللي شوه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين وعليه توكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: صيام يوم عاشوراء. الصيام ينقسم إلى قسمين: إلى فريضة وإلى نافلة. فريضة على قسمين: القسم الأول صيام رمضان، وهذا ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم. والقسم الثاني الذي دون ذلك وغير ذلك من صيام كفارة فيكون واجب، ومن صيام نذر فيكون واجب، وهكذا. وأما القسم الآخر وهو صيام النافلة، فجاء الشرع بالحث على الصيام مطلقا، وقد جاء في حديث أبي أمامة الذي خرجه النسائي ولا بأس به أن أبا أمامة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل، فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وفضائل الصيام كثيرة، ومن أفضل الأيام التي تصام غير طبعا الفريضة، نحن الآن نتحدث عن النافلة، هو صيام عرفة لغير الحاج، لأنه ثبت في حديث أبي قتادة الذي خرجه مسلم أن صيام عرفة يكفر سنتين. ثم يليه صيام عاشوراء يكفر سنة كاملة. نعم. ثم صيام ستة من شوال أيضا مما جاء الحث والترغيب فيه، في صيام ستة أيام من شوال، وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم. ثم بعد ذلك صيام الاثنين والخميس وهكذا. نعم. لم ينهى عن صيام يوم من الأيام إلا الجمعة إذا أفرد، فجاء النهي عن ذلك، فإفراد الجمعة بالصيام هذا جاء النهي عن ذلك، إما أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وأما النهي عن صيام يوم السبت فهذا فيه خلاف مطول لأهل العلم، والأقرب أنه والله أعلم منسوخ، الأقرب أنه منسوخ، هذا الأقرب الله أعلم. وصيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، هذا اليوم يوم عظيم، نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فكان اليهود يصومونه شكرا لله، صامه موسى عليه السلام وعمر بصيامه شكرا لله عز وجل. فعندما قدم المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون، فسألهم فأخبره فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وعاشوا مر بمرحلتين، المرحلة الأولى الأمر بصيامه حتى ذهب بعض أهل العلم لأنه كان واجبا، ثم عندما فرض رمضان أصبح صيامه مستحبا وليس بواجب. نعم، والذي يدل على وجوبه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوى الأنصار من ينادي أن اليوم عاشوراء، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن لم يأكل فليمسك ولا يأكل، ومن أكل فليمسك. فهذا يدل على وجوبه، هذا يدل على وجوبه هذا في الأول، ثم عندما فرض رمضان أصبح صيامه مستحبا وليس بواجب. نعم، وجاء عند الإمام أحمد أن هذا اليوم نجى الله فيه نوحا عليه السلام، لكن هذا الحديث الذي عند أحمد لا يصح، هذا الحديث الذي عند أحمد لا يصح، وإنما الذي صح أن موسى عليه السلام هو الذي صامه وأمر الناس بصيامه. واشتهر صيام هذا اليوم، ففي حديث عائشة الذي معنا أن كانت قريش تصومه في الجاهلية، وكان رسول عليه الصلاة والسلام يصومه أيضا في الجاهلية. نعم، فهذا اليوم يوم عظيم يستحب صيامه، ويستحب أن يصام يوما قبله، فيصام التاسع والعاشر كما جاء في صحيح مسلم من حديث عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له أن اليهود يصومون عاشوراء، فقال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر. فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي عاشوراء من السنة القابلة، ولذلك جاء عند عبد الرزاق أو روى بالأحرى عبد الرزاق عن ابن جريج، روى في المصنف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، هذا موقوف على ابن عباس وهو صحيح. نعم، أما صوم يوما قبله ويوما بعده وفي رواية أو يوما بعده، فهذا الحديث عند أحمد والبزار ولا يصح، هذا الحديث عند أحمد والبزار ولا يصح، وإنما الذي صح قال عليه الصلاة والسلام بقيت لقابل لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، وصح أن ابن عباس موقوفا عليه صوم التاسع والعاشر، لكن صيام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا مشهور بالنصوص العامة التي تحث على الصيام، على صيام التطوع، والمشهور كذلك أيضا بالذات في الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لأن أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم. وأيضا جاء عن بعض السلف أنه كان يصوم احتياطا، قد يشك في دخول الشهر فيصوم ثلاثة أيام حتى لا يفوته عاشوراء، فصيام التاسع والعاشر والحادي عشر هذا مشروع وحسن ومطلوب، وصيام التاسع والعاشر هذا أيضا حسن ومطلوب، والاقتصار على العاشر هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هو مكروه أم لا، من قال مكروه قال يعني تشبه باليهود، والصواب أنه ليس بمكروه بل هو مستحب، لأنه اعتدى عليه الصلاة والسلام بقي عدة سنوات يصوم العاشر فقط، وقال عليه الصلاة والسلام إن صيام عاشوراء كفارة سنة، فكيف يكون مكروه؟ بل هو مستحب. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي اختيار ابن تيمية، وهذا هو الصحيح والأرجح. وبعض أهل العلم كالإمام ابن القيم قسم صيام عاشوراء على ثلاثة أقسام، جعلوا القسم الأول صيام ثلاثة أيام، وهذا اعتمد فيه على الحديث السابق الذي لا يصح، صوم يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية أو هذا ضعيف ما يصح، وجعل القسم الثاني صيام يومين، والقسم الأخير صيام عاشوراء فقط. نعم، لكن نعم نقول إن صيام ثلاثة أيام هذا جعل الشرع بالحث عليه. نعم، ثلاثة يصوم ثلاثة أيام هذا أكثر أجم من يصوم يومين. نعم، وإلا فإنه يقتصر على صيام العاشر فلا بأس كما تقدم، بل هو مستحب. قال مالك عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير القرشي الأسدي، وتقدم أنه ثقة ثبت جليل من الطبقة الخامسة، توفي عام 46 و100، خرج له الجماعة، عن أبيه عروة بن الزبير القرشي الأسدي وهو إمام جليل من كبار أهل العلم في زمانه، توفي عام 94، خرج له الجماعة، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. نعم، ولعل قريش أخذت ذلك من اليهود، لأن هذا الأمر فيما يظهر أنه انتشر، وقيل أن قريش نذرت نذرا في الجاهلية فصامت هذا اليوم أو نحو ذلك، أن هذا اليوم كان تسر فيه الكعبة. نعم، المهم أنهم كانوا يصومونه في الجاهلية. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، ترك أي فرضه، هذا الأقرب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، وفي هذا الحديث أن قريش كانت تعمل أعمال هي مأخوذة من شرع الأنبياء الذين سبقوا، وبالذات فيما يتعلق بشريعة إبراهيم عليه السلام، لأن العرب كانوا يزعمون أنهم ولد إبراهيم. نعم، وقد بقوا على هذا قرون أو مدة حتى جاء عمرو بن الخيف غير دينهم، فبقي عندهم بعض العبادات التي من دين إبراهيم عليه السلام، من الحج والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام، كما قال عمر في البخاري نذرت أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. نعم، والصدقة، ومن ذلك الصيام، صيام عاشوراء، وهذا كما تقدم من شريعة موسى، يعني هذا الذي ثبت قد يكون من قبل موسى كما تقدم، لكن الحديث الذي جاء أن الله عز وجل نجى فيه نوح هذا كما تقدم أنه لا يصح. نعم، الشاهد من هذا أن قريش كانت تفعل أفعال هي من شريعة الأنبياء السابقين. نعم، ومن ذلك تعظيم البيت. نعم، وأشياء متعددة كانوا يفعلونها، وإنما الذي أوجب كفرهم وخروجهم عن ملة إبراهيم هو الشرك الذي وقعوا فيه، هو الشرك الذي في الألوهية، شرك الألوهية الذي وقعوا فيه. ولذلك جاء في سائر موسى من كان يقول إذا طافوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. نعم، هذا هو الذي أوقعهم في الكفر والخروج عن ملة إبراهيم عليه السلام. فبعض الناس يظن أن أهل الجاهلية ما كانوا يؤمنون بالله، أو ما كان عندهم شيء من العبادات المشروعة لما تقدم من شرائع الأنبياء. لا، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. قال مالك عن ابن شهاب وهو القرشي الزهري ابو بكر الامام المعروف توفي عام 24 و100 خرج له الجماعه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة جليل من الطبقة الوسطى من التابعين خرج له الجماعة. نعم. وهناك من اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميوي البصري وهو أيضا ثقة جليل. نعم. وهو الذي جاء في حديث جبريل يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن هذا الحميوي البصري. نعم. أنه سمع معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج أي عام حج معاوية العام اللي حج فيه معاوية وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. نعم. طبعا حديث عائشة السابق ناده صحيح وقد خرجه الشيخان وحديث معاوية أيضا هذا ناده صحيح وهو أيضا ثابت في الصحيح خرجه البخاري. نعم. ومعنى قوله لم يكتب عليكم صيامه هذا والله أعلم عندما فرض رمضان أصبح صيام عاشوراء مستحب وسنة وليس بواجب هذا وجه الجمع بين الأدلة. نعم. فحديث معاوية حديث صحيح وقد خرجه البخاري وخرج أيضا مسلم. قال عن مالك أنه بلغ أو قال مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل الحارث بن هشام المخزومي أن غدا يوم عاشوراء فصم ومر أهلك أن يصوموا. نعم. فكان الصحابة غيرهم يصومون يستحبون صيام هذا اليوم. نعم. فضل. قال باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. وعن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. وعن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في الباب في ذلك. قال المالك رحمه الله صيام يوم الفطر والأضحى والدهر يعني حكم صيام هذه الأيام أو حكم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى وصيام الدهر. ولا شك أن الشرع جاء بالنهي عن صيام الفطر والأضحى والدهر كما تقدم أن يوم الجمعة جاء النهي عن صيامه إلا إذا نعم إذا أفقد إلا إذا ضم إليه قبله أو بعده. وكذلك عفوا أيضا يضاف إليه أنا نسيت لا أذكر الفطر والأضحى أو غزل فيضاف إليه صيام النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيضا أيام التشريق الذي بعد الأضحى إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. فإذا نقول الأيام التي جاء النهي عن صيامها هي على قسمين. نعم. إما أيام لا تصام أبدا وهي الفطر والأضحى هذه ما تصام أبدا أو أيام لا تصام لكن فيها استثناءات فالجمعة إذا ضمت إلى ما قبلها أو بعدها فلا بأس وأيام التشريق إذا حج الإنسان متمتعا ولم يجد الهدي فيوقف له إذا ما صام قبل يوم العيد يصوم أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ابن منقذ الأنصاري محمد بن يحيى بن حبان ابن منقذ الأنصاري المدني. نعم. وهو ثقة فقيه خرج له الجماعة وهو من الرابعة توفي عام 21 و100. نعم. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني أبو داود توفي عام 17 و100 وهو ثقة ثبت جليل خرج له الجماعة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى. نعم. وهذا الحديث ذاته صحيح وتقدم ان جميع رجاله ثقات. نعم. فهذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم. قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الشهر إذا أكثر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. نعم. صيام الدهر والمقصود بالدهر السنة جاء النهي عن ذلك، وأفضل الصيام وأقصى حد في الصيام هو صيام داود كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعندما راد عبد الله بن عمرو بن العاص ما وقف له الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما راد زيادة على ذلك لم يوقف له الرسول عليه الصلاة والسلام. فصيام الدهر كل لا شك أن هذا ممنوع. نعم. فإذا كما ذكر الإمام مالك إذا عصر يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام من أيام التشريق فهنا يكون ما قام الدهر، هنا يكون بإصرار لهذه الأيام لم يصوم الدهر. نعم. تفضل. قال باب النهي عن الوصال بالصيام. فعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. النهي عن الوصال في الصيام والمقصود في الوصال هو أن الإنسان يواصل ما يفطر بعد مغيب الشمس، لا وإنما يواصل. وهذا الوصال على قسمين، وصال ممنوع ووصال رخص فيه الشارع. أما الوصال الذي رخص فيه الشارع فهو المواصلة إلى الفجر كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري، من أراد أن يواصل فليواصل إلى الفجر، يعني قبل الفجر يفطر وهو سحور له ثم يواصل. نعم. وأما الممنوع هو أن يواصل أكثر، يواصل يومين ثلاثة أيام، فهذا ممنوع. نعم. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يواصلون، مثل جاءنا عبد الله بن الزبير، جاء في مصنف عبد الرزاق، نعم فيما أظن في مصنف عبد الرزاق أنه كان يواصل أسبوع كامل، وهذا صححه ابن حجر، كان يواصل أسبوع كامل وأول ما يفطر على السمن يشرب السمن لأن جسمه يكون محتاج أسبوع كامل. وكان عبد الله بن الزبير أو آل الزبير معروفين بالقوة، خاصة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم. عن نافع مولى ابن عمر تقدم توفي عام 17 و100 وهو ثقة جليل مكثر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم أطعم إني أطعم وأسقى. نعم. هذا الحديث هذا صحيح وثابت في الصحيح، فهذا فيه النهي عن الوصال. ثم قال مالك عن ابي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم ابو عبد الرحمن، وكان لا يرضى رحمه الله بان يسن بابي الزناد لكن اشتهر بهذه الكنيه فلذلك يذكر بها، وهو ثقه جليل فقيه عالم خرج له الجماعه. عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج تقدم عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم، هذا أيضا سند صحيح جدا. نعم، وهذا الحديث أيضا ثابت في الصحيح، وهذا أيضا في النهي عن المواصلة في الصيام كما تقدم. نعم، قال باب الصيام الذي يقتل خطأ، الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم، الذي يقتل خطأ يكون عليه كفارة، ويصوم شهرين، يصوم شهرين متتابعين، وكذلك في الظهار فيصوم أيضا شهرين متتابعين. نعم، فالواجب عليه أن يتابع بين هذين الشهرين، ولا يجوز له أن يفطر. لو صام شهرا كاملا ثم بدأ بالشهر الثاني وفي نصف أفطر بدون عذر فلا شك أن هذا ممنوع. أما إذا كان معدوم، كان يكون مرض ولا حيض كما تقدم بالنسبة للمرأة، ولا هناك داعي إلى أن يسافر، هناك داعي إلى أن يسافر ومحتاج إلى أن يسافر، فهذا معروف، فهذا عفوا معذور. فإذا كان في صيام الفريضة الذي هو أعظم من الكفارة، يعذر الإنسان بالصيام، يعذر الإنسان عفوا عندما يسافر بالإفطار يكون معذور. أما بعد أولى، لكن لا يبدو هناك حاجة داعي يدعو إلى هذا السفر. نعم، وما ذكره الإمام مالك واضح في هذه المسألة. نعم، تفضل. نعم، قال باب ما يفعل المريض في صيامه. سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام بالصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صبته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وأقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. نعم، قال رحمه الله ما يفعل المريض في صيامه. قال رحمه الله الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه. نعم، لا شك أن المرض هذا اسم جامع يدخل تحته أي مرض، لكن لا شك ليس الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الإنسان ليس بعذر في الإفطار. مثلا لو جرح في أصبع مثلا وما شابه ذلك، أو مع صداع خفيف مثلا فلا شكل هذا ما يبيح له الفطر، وإنما الذي يبيح له الفطر هو المرض الذي يشق على الإنسان مع الصيام يتعبه ويشق عليه. نعم. وأما إذا كان قد يؤدي إلى هلاكه وموته فلا شك أن هذا يحرم عليه، لا يجوز له في هذه الحالة، ويحرم عليه الصيام في مثل هذه الحالة، إن عرض نفسه ليستهلكه والله عز وجل رخص له. نعم. قال إذا صار المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام بالصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. نعم. لا شك أن أيضا إذا كان الإنسان ما يستطيع القيام في صلاة الفريضة فإنه يجلس، الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، لكن إذا شق على الإنسان فأيضا يكون موخص في الجلوس، طبعا بخلاف صلاة النافلة فالإنسان لو حتى قادم مشروع له الجلوس، لكن يكون أدرى على النص كما هو معلوم كما جاءت بذلك السنة. قال ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسون. نعم. لا شك أن الدين يسون. قال وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. نعم. قد يكون المسافر أيسر عليه الصيام من المريض الذي ليس بمسافر، فإذا يكون المريض من باب أولى، يكون المريض من باب أولى له الفطر. قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت لي وهو الأمر المستمع عليه. نعم. لعل نقف عند هنا. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر، قال يقال هذا الشاب، وإلا فكيف يجمع بينه وبين حديث أبي سعيد؟ وعلى لقب أنه شاذ، وعبيدة بن حميد لا شك أنه صدق جيد الحديث، لكن ليس هو بالمقدم في أصحاب الأعمش، لقب أنه شاذ هذا، وإنما كان يواصل عليه الصلاة والسلام أكثر. نعم. تقول هل يشرع صيام الأيام متتالية ما عدا العيدين وما حرم صومه؟ والله كما تقدم نعم، يعني إذا إنسان أفطر العيدين وأفطر أيام التشريق يكون هذا ما صام الدهر كما تقدم في كلام الإمام مالك. نعم. فيشرع للإنسان يصوم مثلا أسبوع كامل ولا شهر كامل ولا شهرين كاملين؟ صلى الله عليكم. يقول حديث الحكم بالأعرج قال أتيت ابن عباس المسجد الحرام فسألته عن صيام يوم عاشوراء فقال أغدو فإذا أصبحت اليوم التاسع فأصبح صائما، قلت كذلك كان محمد يصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والله هذا الحديث يعني يضم يعني المقصود ضم التاسع إلى العاشر، هذا المقصود، وليس كما فهم أبو محمد بن حزم أن عند عاشوراء هو اليوم التاسع، بن حزم رحمه الله عند عاشوراء التاسع، فهذا يعني فيه نظر، ولذلك ابن عباس صح عنه بأصح إسناد أن عبد الرزاق كما تقدم قال صوم التاسع والعاشر خالف اليوم، المقصود ضم التاسع إلى العاشر، هذا المقصود. نعم. هل يكون هناك فضل في الوصال إلى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة؟ لا، ليس هناك فضل، بل الفضل بالمبادرة إلى الإفطار، على الفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم حث على المبادرة بالإفطار، لكن هذه رخصة، من أراد أن يواصل فليواصل إلى الإفطار، هذه رخصة، بل والسنة خلاف ذلك. نعم. الإخوة يسألون عن مثل حالة المجاهد خطاب رحمه الله وهل يعامل معاملة شهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه حيث أنه سمى؟ هو لقب الله لمن ما يعامل معاملة شهيد المعركة رحمه الله وعفى الله عنه، فالأقب أنه لا يعامل معاملة شهيد المعركة لأنه لم يقتل في المعركة، فهذا لعل الأقب والله أعلم. صلى الله إليكم. يقول: لما كان مواصلة الليل بالنهار منهي عنه، ما هو التوجيه لفعل من فعل ذلك من الصحابة مع اشتهار نهي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن ذلك؟ نعم، هو قد يكون ظن بعضهم أن هذا المنع ليس على يعني منع تام، فشافوا وصل عليه صلى الله عليه وسلم فأراد أن يواصلوا مثله، لأنه معروف عنهم الاقتداء، شدة المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد يكون ما بلغه، بعضهم قد يكون ما بلغه هذا النهي. نعم، فلا شك أن هذا الأمر ثابت أن منهي عنه. نعم. صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: لأن عدت إلى قابل، الحديث لماذا تأخرت المخالفة لليهود إلى السنة العاشرة، مع أنه جاء في الرواية الأخرى أنه لما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه، وكيف الجمع بين الروايتين؟ الروايتين ما بينهم اختلاف، هم عندما قالوا للرسول أن اليهود كانوا يصومون عاشوراء، هم ما يخفى علينا كانوا اليهود يصومون عاشوراء، كما تقدم في حديث الحديث السابق حديث عفوا كما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري الثابت في الصحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخفى عليه هذا الشيء، وكما تقدم في حديث عائشة كان يصوم عاشوراء في الجاهلية، فعندما قالوا له أن اليهود يصومون عاشوراء ليس من باب أنهم يعلمونه، وإنما من باب الإخبار، فقال لهم: بقيت إلى قابل أصومن التاسع، يعني مخالفة لهم التاسع مع العاشر. وتقدم لنا أن صيام عاشوراء مستحب لوحده، فإذا ضم إليه التاسع هذا صار أحسن وأفضل وأكمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المظاهر: إذا جامع زوجته في الليل فهل ينقطع صيامه؟ لا، ما ينقطع صيامه، ما ينقطع، لا ما ينقطع صيامه، لأن الصيام في النهار ليس في الليل، لكن الصيام يكون قبل المماسة، لكن الصيام قبل المماسة، لكن ما يكون يعني ينقطع صومه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، حياك الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.